السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وحياكم وبياكم. كيف حالكم أبا أنور؟ الله يبارك فيك. حياكم الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. إن شاء الله يحفظكم. أمين وإياكم بارك. نبدأ إن شاء الله. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يتجدد لقاؤنا إن شاء الله في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. شرح فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن عبد الله بن عمر با محرز الحضرمي اليمني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذه كثيرة جدا. والآيات على هذا كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، فإننا نواصل درسنا في كتاب الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة. وكما ذكر أخونا عن قول الشيخ، التوحيد ثلاثة أنواع. هذا فيه بيان ما استقرأه العلماء في أمر التوحيد، أنهم من استقرائهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدوا أن التوحيد الذي ينبغي أن يكون في عقيدة المسلم يوحد الله تعالى به يكون على ثلاثة أنواع. قال: الأول توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هذا معناه توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله، أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، وهو المحيي والمميت، وهو الرزاق، وهو مبدئ الكون ومن عليه، وهو الذي يتوفى الأنفس، وكل هذه أفعال الله تعالى في خلقه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعلم هذا، أن الله تعالى هو خالق كل شيء ومدبر كل شيء ومالك كل شيء. فإذا عرف ذلك أيقن أنه لا خالق مع الله ولا مالك مع الله ولا أيضا مدبر مع الله تعالى. وهذا أمر قد أقر به أهل الكفر في جميع الأزمنة، ولم ينفي هذا ويجحده إلا قليل من الملاحدة والدهريين، وإلا فجميع من على وجه الأرض ممن يشركون بالله تعالى وممن يؤمنون بالله تعالى يقرون بتوحيد الربوبية لله تعالى. وأولئك القوم الذين خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، قريش أيضا كانوا يقرون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية إجمالا، وإن كانوا يخالفون في بعض أمور توحيد الربوبية. إلا أنهم يقرون إجمالا بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يحصل لهم الأمان بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، ولم يسلموا من أن قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، لأنهم لم يأتوا بوجه التوحيد الصحيح الذي يحقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم، إنما جاءوا بجزء من التوحيد لا يكمل به الإيمان ولا الإسلام، جاءوا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا لا ينفع قائله ومعتقده، إنما لابد فيه من توحيد الألوهية أيضا وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا فيه دلالة على أن القوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذين وحدوا الله تعالى في ربوبيته لم ينفعهم ذلك التوحيد، وأنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم من الشرك واستحل دماءهم ووعدهم بنار جهنم خالدين فيها مخلدين، وما دليل توحيدهم للربوبية وإقرارهم به ما ذكره الشيخ في هذه الآية العظيمة، وهي قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من الذي يسخر لكم أرزاقكم من مأكل ومشرب، أمطار تنزل من السماء وزرع يخرج من الأرض، من هذا الذي بعث لكم هذا الرزق وأوجده ويسره؟ ثم قال: أم من يملك السمع والأبصار، أيضا من يملك أسماع الناس وكل المخلوقات وأبصارهم وهذه النعم في السمع والبصر، بل ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من هذا الذي يفعل هذه الأمور كلها؟ أقر بأنه الله تعالى. قال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون هذا الذي أقررتم بهذه الأمور كلها له، ثم بعد ذلك لا تتقوه وتحذروا وعيده فتلتزموا بأوامره وتنتهوا عن معاصيه. هذا الخالق وهذا المدبر، مدبر الأمور كلها، وهو المالك، وهو كل شيء، وكل شيء على الأرض موجده. والباب فيه آيات كثيرة تبين هذا الأمر العظيم. إذن توحيد الربوبية لا يغني شيئا، ولا يدخل الإسلام، ولا يحقن الدماء، ولا الأعراض، ولا الأموال، بل لابد فيه من توحيد الآخر، هو توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، تفضل. جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع دليل من القرآن، عليه دليل من القرآن. نعم، النوع الثاني من توحيد الله تعالى هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية إذا نظرنا في توحيد الربوبية أنه يستلزم توحيد الألوهية، لأن الإنسان إذا أدرك أن الله تعالى هو الخالق ولا خالق غيره، وهو المحيي ولا محيي غيره، وهو المالك ولا مالك غيره، وهو المدبر ولا مدبر غيره، أقر بأن هذا هو الإله الذي يستحق أن يعبد. فتوحيد الألوهية يستلزمه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد العبد بأفعاله. إذا كان توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعال الله تعالى، فتوحيد الألوهية هو توحيد العبد بأفعاله هو نحو الله تعالى بالطلب والقصد. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بكل أنواع العبادات، كل أنواع العبادات التي شرعها الله تعالى علينا لا ينبغي أن توجه إلا إلى الله تعالى وحده بخضوع وخشوع ومحبة. ومن توجه بهذه العبادات لله تعالى ثم عبد معه غيره فقد أشرك بالله ونفى توحيد الألوهية، فلم يأتي بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بهذه العبادات دون شريك غيره. والعبادات جمع عبادة، وهي كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما شرعه الله تعالى علينا نؤديها في تذلل وخضوع ومحبة لله تعالى. ومن ذلك الصلاة عبادة جليلة، وكذلك الزكاة والصيام والحج، وهذه من أركان الإسلام الخمسة. ثم أيضا الدعاء، أن تدعو الله تعالى وتتوجه إليه بالضراعة والإنابة، وهكذا النذر أن لا تنذر إلا لله تعالى، والنحر الذبح لا تذبح إلا بسم الله ولله تعالى، فلا تذبح لغير الله تعالى، لا تدعو غير الله، لا تنذر غير الله، لا تذبح لغير الله كائنا من كان، سواء كان هذا المدعو فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو النذر أو النحر كان لنبي أو ملك أو ولي أو صنم أو قبر أو معظم تعظمه كتعظيم الله تعالى، فهذا شرك بالله تعالى ونفي لتوحيد الألوهية. وهكذا غير أعمال الجوارح أعمال القلوب من الرجاء فلا ترجو إلا الله، ومن الخوف لا تخاف خوف السر إلا من الله تعالى، وهذا غير الخوف الجبلي. وهكذا التوكل، حسن التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، فلا تتوكل على الله ثم تتوكل على غيره، وإنما تتوكل على الله وتأتي بالأسباب. وهكذا من أعمال القلوب الرغبة في الله تعالى وما عند الله تعالى من فضل وخير، والرهبة أيضا من الله تعالى، والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وكل نوع من هذه الأنواع جاء دليلها في القرآن والسنة، فينبغي الإنسان أن يتدبر هذه الأمور وأن يؤديها خالصا لوجه الله تعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرك مع الله أحد كائنا من كان، فإن هذا الشرك يحبط ذلك العمل وينفي توحيد الألوهية، بل ويوقع في الكفر والشرك، أجارنا الله وإياكم من ذلك. نعم. أمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، التوحيد الذات هذا التوحيد الثالث المستقر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الذات والأسماء والصفات، أن توحد الله تعالى في ذاته أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا توحيد الذات، ذات الله تعالى. ثم توحيد أسماء الله تعالى وصفاته بأن تفرد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأن تعتقد أن الله تعالى له الكمال المطلق في هذه الأسماء والصفات. فهذه الأسماء والصفات جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توقيفية، ما علمنا منها بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نقر به ونؤمن به دون تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل، إنما نقر هذه الأسماء ونثبت صحتها وأن لها كيف، لكن لا نعلم هذا الكيف، بل هو من علم الله تعالى، وإنما نقر أن كل اسم وكل صفة وردت لله تعالى في كتاب العزيز من يد أو وجه أو ساق أو أي صفة أخرى فعلية، كأن يقال أن الله يضحك أو يتعجب أو يتكلم وغير ذلك من الصفات الفعلية والصفات الذاتية، فإن الله تعالى قد وصف نفسه في كتاب العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصفات إجمالية وتفصيلية، فوصف ذاته سبحان الله تعالى بصفات إجمالية منفية، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بصفات ذاتية متعددة يشملها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذه الصفات ونقر بها دون كما قلنا تأويل فاسد أو تأويل في هذه الصفات أنها كيت وكيت وكيت مما يؤوله المتأولون، إنما نقر بما جاءت به ولا نؤول ولا نكيف ولا أيضا نمثل أو نشبه، والتمثيل أصح، وهكذا ولا ننفي نعطل، إنما نثبت ما جاء ونقر أن له كيفية، وإنما هذه الكيفية هي في علم الله تعالى سبحانه وتعالى، ولا نلحد في أسماء الله تعالى بأن نجحدها أو ننكرها أو نأتي بمعان تخالف معانيها الصحيحة أو نحرفها تحريفا لا يجوز. كل هذا من الإلحاد في كتاب في أسماء الله تعالى وصفاته. وذكر المصنف في هذا الأمر توحيد الذات والأسماء والصفات آيات من كتاب الله، قال تعالى قل هو الله أحد، أي يا محمد قل هو الله أحد، واحد أحد فرد صمد، الله الصمد الذي يصمد إليه جميع العبادات في جميع حاجاتهم. لم يلد، أي ليس له أولاد، ولم يولد، أي ليس له أب أو أم سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أي شبيها أو مثيلا أحد كائنا من كان. فهذا فيه توحيد الله تعالى، توحيد كامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يؤمن بهذا ويقر ويدعن. قال وقوله تعالى ولله الأسماء، أي لله خاصة، وهنا قدم وأخر لبيان الاختصاص، قدم الجار والمجرور، وإلا فاللغة الأسماء الحسنى لله، لكن قدم لبيان الاختصاص أنها خاصة بالله. ما هي الأسماء الحسنى؟ فأسماء الله تعالى التي ذكرت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمنا، هذه خاصة بالله تعالى، والله له أسماء لا نعرفها سبحانه وتعالى، أخفاها عنده، وإنما ما علمنا أقررنا به وأثبتناه لله تعالى. قال فادعوه بها، أي ادعوا الله تعالى متوسلين بهذه الأسماء، أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. قال وذروا الذين يلحدون، أي يجحدون وينكرون ويعطلون ويحرفون في أسمائه سبحانه وتعالى، سيجزيهم الله تعالى بما كانوا يعملون من هذا التحريف. وقال تعالى ليس كمثله شيء، وهذا فيه بيان من الله تعالى لأولئك الذين ينفون صفات الله تعالى ويشبهون ويمثلون. قال ليس كمثله شيء، نفي للمماثلة والتشبيه، وهو السميع البصير، إثبات لصفاته سبحانه وتعالى، ورد على المعطلة الذين يعطلون أسماء الله تعالى. فهذه آيات عظيمة، وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير مما يثبت هذا الأمر العظيم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى ضد التوحيد الشرك، وهي ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر، لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ضد التوحيد. ما هو ضد التوحيد؟ أي الذي يضاد التوحيد، توحيد الله تعالى. فذكر أنه الشرك، وهو الشرك بالله تعالى، أن تشرك مع الله تعالى آلهة أخرى كائنا ما كانت، فهذا ضد التوحيد. وكما أن الإنسان ينبغي أن يتعلم التوحيد ليعتقده ويعمل به ويدعو إليه، ينبغي أيضا أن يعلم ما هو الذي يضاد هذا التوحيد. فينبغي أن يعلم الشرك الذي هو مضاد للتوحيد ويعرفه إجمالا وتفصيلا ويحذر منه ويحذر. قال: ضد التوحيد الشرك، والشرك هو شرك أكبر وأصغر. أما الشرك الأكبر فهو ما ينافي أصل التوحيد، أي من أشرك مع الله تعالى إلها آخر كائنا من كان فقد انتفى عنه التوحيد تماما، فلا يقال عنه موحد. أما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد، فمن وقع في الشرك الأصغر فإنه قد يكون موحدا لكنه لم يأتي بكمال التوحيد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ويسعى إليه. وهكذا الشرك الخفي، والشرك الخفي قد يكون من الأكبر ويكون من الأصغر كما سيأتي تفصيله. إذا ينبغي الإنسان أن يحذر هذه الأنواع من الشرك. والشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى، بل يعذب صاحبه في النار خالدا مخلدا، ولا يقبل معه عملا صالحا. فمن كان مشركا بالله شركا أكبر لا ينفعه إن صلى لله تعالى وإن صام وزكى وعمل جميع شرائع الإسلام، فإن عمله هذا محبط، وله ما عمل من الصالحات يجزيه الله تعالى في الدنيا إن شاء سبحانه وتعالى، ثم يأتي يوم القيامة قد حبط عنه العمل فيخلد في النار خالدا مخلدا. وسمي بالشرك الأكبر لأنه أعظم ذنب وأكبر ذنب على وجه الأرض، وأكبر معصية وجريمة يرتكب الإنسان على وجه الأرض. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها بيان الشرك الأكبر، أن من أشرك بالله تعالى شركا أكبر لا يغفر الله شركه، وأنه يدخله نار جهنم خالدا فيها مخلدا. بل قال بعض العلماء أن هذه الآية تشمل أيضا الشرك الأصغر، أنه لا يغفر إلا بتوبة، وأنه ليس تحت المشيئة، وإن من أشرك هذا الشرك الأصغر أيضا يعذب في النار على قدر شركه، إلا أنه لا يقلد. ولذلك جعل المصدر من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا إن الله لا يغفر شركا. وجاءت هذه اللفظة المصدر منفية، وجاءت نكرة في سياق النفي فهي تعم، قالوا الشرك الأكبر والأصغر. وهذا الذي نرجحه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر الشرك الأصغر لمن تاب منه، أو إن شاء قولا لقول لبعض أهل العلم. ويغفر أيضا المعاصي الكبائر وما دون الكبائر. ثم قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يؤدي به إلى النار خالدا فيها مخلدا. فينبغي الإنسان أن يحذر هذا الشرك الأكبر. وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا أيضا بيان أن الكفر هو الشرك، وأن الشرك هو الكفر. وفي هذا الأمر ثلاث أقوال لأهل العلم، منهم من يجعل الكفر أعم من الشرك، ومنهم من يجعل الشرك أعم من الكفر، ومنهم من يجعل الكفر والشرك مترادفان في المعنى. وفي هذا التفصيل يطول الكلام فيه، ليس مقامه الآن. فمن أهل العلم من أخذ بالقول الأول، ومنهم من قال بالقول الثاني، وهكذا بالقول الثالث، كل ذلك أقوال لأهل العلم. وفيه بيان أيضا أن من أشرك بالله تعالى فقد حرم الله عليه الجنة، أي أدخله النار، ومأواه النار خالدا فيها مخلدا، وما للظالمين من أنصار، أي لا أحد ينصرهم ويخرجهم ويشفع لهم من إخراجهم من الجنة إلى النار إلا ما كان من شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب، فخفف عنه العذاب ولم يخرجه من النار. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي جميع ما عملوا من هذه في هذه الدنيا مما يؤجر عليه المسلم لا يؤجر عليه الكافر المشرك، بل يحول إلى هباء منثور. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت، أي إن وقع منك ذلك الشرك، وهذا شرط، فإذا وقع الشرط هنا وقع المشروط، هذا في باب العقائد، لئن أشركت أي أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي جميع أعمالك لا قيمة لها وتكون من الخاسرين الخالدين في النار. وحاشا الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء أن يكونوا من ذلك، فإنهم لا يقع منهم الشرك، وقد رسلوا من ذلك عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى أيضا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهو في معنى الآية الأولى. تفضل. جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والشرك الأكبر أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أنواع، أيضا استقرأت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الأول شرك الدعوة، وشرك الدعوة هو أن يدعو غير الله تعالى فيما لا يستطيع إجابته فيه ولا يقدر عليه إلا الله تعالى. فمن دعا الله تعالى دعاء مسألة توجه إليه يدعوه ويناديه مستغيثا مضطرا متلهفا، ينادي هذا دون الله تعالى كائنا من كان، نبيا ملكا قبرا وليا شيطانا جنا، كل هذا شرك بالله تعالى. إنما يدعى الله تعالى ويستغاث بالله تعالى ويستنقذ بالله تعالى ويتضرع إلى الله تعالى. فينبغي الإنسان إذا دعا أن يدعو الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا كان في قريش والذين على أمثالهم في ذلك الزمان، إذا اشتد بهم الكرب وعلموا أن لا مخرج من هذا الأمر إلا دعاء الله تعالى، هبوا إليه ودعوه واستنجدوا به فنجاهم ذلك الأمر الذي أخافهم. وإذا كانوا في أمام دعوا مع الله تعالى آلهة أخرى من الأصنام، هم يتقربون إليها ويقولون أنها واسطة بينه وبين الله تعالى، نحن أصحاب الذنب لا ندعو الله تعالى مباشرة وإنما ندعو بواسطة هؤلاء الآلهة، لأن لهم منزل عند الله تعالى، سبحان الله تعالى، ضلال في ضلال. هذا شرك أهل الجاهلية، وكيف بشرك زماننا هذا من الذين قد أسلموا وآمنوا بالله تعالى، يدعون الله تعالى في الرخاء، وإذا اشتد بهم الكرب نسوا الله تعالى، نسأل الله السلامة، واستنجدوا بأهل القبور والأولياء والأضرحة والجن والشياطين، هذا شركهم أعظم من شرك الجاهلية كما ذكر الشيخ في بعض مصنفاته رحمه الله تعالى. فانظر إلى هذا الضلال العظيم. فينبغي لنا عباد الله أن نفقه دين الله تعالى. أيضا قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة، ومن أبى أن يدعو الله تعالى استكبر عن ذلك فإنه يعاقبه الله تعالى، وإن دعا غيره أدخله النار خالدا مخلدا فيها. آخر وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وصرح في هذه الآية بأن هذا كفر لا ينبغي أن يتصف به إنسان مسلم. نعم، جزاكم الله خير. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثاني شرك النية والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا هو النوع الثاني من الشرك الأكبر، شرك النية والإرادة. والنية والإرادة معناهما القصد، النية هي القصد والإرادة هي الميل، وكلاهما يحمل معنى القصد والاتجاه بالشيء وإضماره في القلب متجها به إلى هذا الأمر، إلى ذلك الذي يدعوه. فإن كان لله تعالى صحت نيته، وإن كان لغير الله تعالى وقع في الشرك. فينبغي الإنسان إذا عبد أن يعبد الله تعالى بنية خالصة لله تعالى منزهة عن الشرك، وبمتابعة منزهة عن الابتداع للنبي عليه الصلاة والسلام. فشرك النية حاصل بعمل قلبي، بأن الإنسان يتجه بعمله قاصدا غير الله تعالى، فهذا شرك أكبر ينبغي الحذر منه. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. يعني يوفيهم أعمالهم في هذه الدنيا كاملة مكملة كما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا العمل لا ينفعهم في الآخرة، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا أعمالهم لله تعالى خالصة، إنما جعلوها لغير الله تعالى لأمور في أنظارهم وأفهامهم ومقاصدهم الباطلة، إما إلى قبر أو شيطان أو ولي أو جن أو غير ذلك. أشركوا مع الله تعالى في قصدهم أو أنفردوا بهذا القصد، كل ذلك محبط، وصاحبه ما صنعه باطل وهو مخلد في النار، نسأل الله السلامة. نعم، أمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث شرك الطاعة. والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. نعم، الشرك الأكبر الثالث هو شرك الطاعة. العبادة ينبغي أن تكون طاعة لله تعالى، لأن الله تعالى هو الآمر بها، وهو الذي ينبغي أن نطيعه في هذه العبادة. فما حل الله تعالى هو الحلال، وما حرمه هو الحرام. فلا ينبغي أن نعصي الله تعالى، وإنما نطيع الله تعالى وندعي له مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، طيعين له، محبين لهذا الأمر. ومن أطاع غير الله تعالى في أمر من الأمور بأن حلل له حراما أو حرم له حلالا وأطاعه واستجاب له في ذلك وعمل بهذا، فإنه قد أشرك مع الله تعالى آلهة أخرى بطاعته وانقياده واتباعه لهذا الأمر الذي خالف فيه طاعة الله تعالى، سواء كان ذلك عالما أو عابدا أو كائنا من كان. ولذلك ضرب المثل بهذه الآية العظيمة، قال: اتخذوا أحبارهم، أحبارهم هم عباد اليهود، ورهبانهم هم عباد النصارى، أربابا، اتخذوهم أربابا، يعني في حكم الرب من دون الله تعالى، الذي ينبغي أن نتخذ الله تعالى ربا وخالقا ومحلا ومحرما. فهم اتخذوا هؤلاء الأرباب، هؤلاء الأحبار والرهبان، اتخذوهم أربابا. والمسيح ابن مريم هم اتخذوه، ولم يأذن لهم بذلك الأمر المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله تعالى، لا إله إلا هو سبحانه وما يشركون. لما جاء عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه يتلو هذه الآية، قال: يا رسول الله لم نعبدهم. قال: بل أطعتموهم وتلك عبادة لهم، ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: هذه عبادتهم. فينبغي الإنسان أن لا يطيع غير الله تعالى، ومن أطاع غير الله تعالى فيما ينبغي أن تكون طاعته لله تعالى فهذا وقع في شرك الطاعة، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا أيضا النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك المحبة. والأمر في المحبة هي المحبة المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع، هذه ينبغي أن تكون لله تعالى. ومن أحب الله تعالى بهذه المحبة قبلت منه وكان موحدا، ومن أحب غير الله تعالى كمحبة الله أو انفرد بتلك المحبة لله لغير الله تعالى خاضعا له مستذللا، فإنه قد وقع في الشرك. وذلك معنى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي هذا كما أشرنا من قبل قولان لأهل العلم: القول الأول أنهم يحبون الله تعالى ويحبون أيضا آلهاتهم، فيقسمون الحب بين الله تعالى وبين هذه الأنداد. والقول الآخر أنهم يحبون هذه الأنداد كحب أهل الإيمان لله تعالى، وكل ذلك باطل. فإن توجه بالمحبة لغير الله تعالى خاضعا متذللا، فإن محبته هذه محبة شرك. فمن اتجه بها لغير الله تعالى في عبادة أو غير ذلك، فإن محبة الله تعالى من أعظم المحاب التي لا يحب أحد مثلها، سواء كان نبيا أو غير ذلك. ومحبة النبي هي دون محبة الله تعالى، وهكذا محبة غيره أيضا دون ذلك، ولا يدخل هذا في محبة الإنسان لله تعالى، أن يحب الإنسان يعني أخاه لله في الله تعالى، أو ما يحب الله تعالى، أو محبة أولياء الله تعالى، إنما تلك المحبة فيها خضوع وإجلال وتذلل لا تكون إلا لله تعالى. ومن وقع في هذه المحبة لغير الله تعالى فقد أشرك الشرك الأكبر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر، وهو الرياء. والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا النوع الثاني من أنواع الشرك كما جعلها المصنف في هذه الأبواب وفي هذا التصنيف، قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر. وقيل الشرك الأصغر أي بمعنى ذنب دون ذنب. الشرك الأكبر أعظم الذنوب، والشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر، دونه في الذنب، أنه لا يخلد صاحبه في النار ويؤول إلى الجنة، وأن عمله لا يحبط كله، وإنما يحبط ما وقع فيه الشرك الأصغر. وهكذا الرياء وهو من الشرك الأصغر، فينبغي الإنسان أن يحذر من الشرك الأصغر ومن الرياء. والشرك الأصغر مثل أن يحلف الإنسان بغير الله تعالى، كأن يقول ومحمد، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وجدي، والحلال الطيب، وهكذا، يعني يحلف بغير الله تعالى، يحلف بالأمانة، أو يقول ما شاء الله وشاء فلان، وهو لا يقصد رفعه إلى منزلة الله تعالى، إنما نوع تعظيم. وهكذا من اتخذ أسباب غير مشروعة، كمن علق الودعة أو الخيط يعتقد أنه سبب من أسباب الشفاء، وليس شاف بذاته ولا مضر بذاته ولا نافع، وإنما جعله من الأسباب، فهذا أيضا من الشرك الأصغر. وأخذ أنواع الشرك الأصغر كثيرة، فكل الشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر، وينبغي الإنسان أن يحذره. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله أي يوم القيامة وهي رؤية الله تعالى، سواء كان في المحشر لمن أجر الله له من يرونه، أو رؤية الله تعالى لأهل الجنة، إذا ماذا عليه؟ قال: فليعمل عملا صالحا أي خالصا لله تعالى، ليس فيه شرك لا أكبر ولا أصغر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان، لا شرك أصغر ولا أكبر. واستدل أهل العلم بهذا في الشرك الأصغر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا نوع ثالث من أنواع الشرك، يقول المصنف رحمه الله تعالى. قال: شرك خفي. وسمي خفي إما لأن صاحبه يخفيه عن الناس، كحال الرياء، أن يقوم الإنسان يصلي ثم يرائي بصلاته، أو يعمل عبادة لله تعالى فيرائي بها الناس، فهذا شرك خفي. أو أن هذا الشرك يخفى على كثير من الناس فيقعون فيه دون إحساس منهم وشعور، كان يقول لولا الله وفلان، لولا كذا وكذا، لولا الله وكذا وكذا، يجعل مع الله تعالى شيء آخر في سبق لسان أو في كلام لا يتأمل فيه معنى المشاركة. فهذا شرك خفي. والشرك الخفي يدب في الناس كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كدبيب النمل الأسود في صفات سوداء في ظلمة الليل، أي هذا لا يشعرون به وأنهم وقعوا فيه لخفائه عليهم، ومع ذلك ينبغي أن يحذروه، فإنه أيضا شرك وإن كانت منزلته ليس كالشرك الأكبر لكنه أيضا يكون نوع من الشرك. والشرك الخفي أعم من الرياء، والرياء جزء من الشرك الخفي. ولذلك جاء بهذا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة، أي في أمة الإسلام أهل الإيمان، أخفى من دبيب النمل، من دبيب النملة السوداء في صفات سوداء في ظلمة ليل، في ظلمة الليل. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف وأخاف على أمتي الشرك الخفي، وبين أنه الرياء. وهكذا جاءت الأدلة الكثيرة في بيان خطورة هذا الشرك الخفي. ثم إذا وقع فيه الإنسان ما عليه من كفارة، فعليه أن يعني يكفر هذا الذنب الخفي الذي وقع فيه بقوله ما بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا. هنا شيء نكرة تعم في سياق الشرط، في سياق يتعم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا، فيتبرأ من هذا الأمر شيئا كائنا ما كان هذا الشرك. يستعيذ بالله تعالى بأن يكون وقع فيه بعلمه، ثم يقول: وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فهنا يشمل هذا الشرك الخفي الذي وقع فيه دون شعور منه وبخفاء عليه. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نضيف الكفر. نعم ضيفه تفضل. أي نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكفر كفران. النوع الأول كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال الكفر كفران. الشيخ بعد أن تكلم عن الشرك أراد أن يبين أمر الكفر، وكأن عنده الكفر والشرك إما لفظان مترادفان، أو أن الكفر أعم من الشرك، وهذا ظاهر قول الشيخ. وكما سبق أن أشر أن من أهل العلم من يجعل الكفر أعم والشرك أخص، وهذا قول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع. ومنهم من يجعل الشرك أعم والكفر أخص، وهذا قول الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم. ومنهم من يجعل الشرك والكفر أمران مترادفان، وهذا قول الشيخ الألباني غفر الله له وللجميع. والكفر هو الستر والتغطية والجحود، بأن يستر وجود الله تعالى ويغطي هذا الأمر ويجحد ويكفر بالله تعالى في أمر معلوم من الدين بالضرورة، كأن يستحل محرما أو يحرم حلالا أو يسب الله تعالى أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كله من الكفر. والإلحاد كفر، لمن ألحد وعبد إلها غير الله تعالى منفردا بهذا الإله دون الله تعالى، ومن جعله مع الله فهذا شرك، ومن جعله لهذا الوثن أو الصنم أو غيره دون أن يقر بالله تعالى فإن هذا منه كفر. فمعنى الكفر هنا الذي ليس فيه الشرك مع الله، هذا من معاني. وفيه معنى أن الكفر غير محصور بالجحود، وستأتي أوجه من ذلك في بيان هذا الشرك. قال وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، بمعنى أن يكذب ما جاء عن الله تعالى. قال والدليل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا المكذب المعاند هو راد لكلام الله تعالى وجاحد له وناف له بعد وجود، فهذا كافر بالله تعالى. والذين قالوا بأن الكفر شرك أنه مشرك مع الله تعالى هواه، فبهواه جعل أن هذا الأمر ليس حق وليس صدق وكذبه، فهو كافر بالله تعالى وأيضا متبع لهواه، فهذا نوع من الكفر ينبغي أن يحذره الإنسان. وكل من كفر بشيء ثبت عن الله تعالى ولم يصدق ذلك الأمر ويدعي له فهو كافر، هذا الكفر العظيم، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثاني هو كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، هذا حال الشيطان أنه يعلم أن الله تعالى هو الإله الذي ينبغي أن يعبد وأن يطاع، لكنه استكبر في أمر الله تعالى عندما أمره بسجود الملائكة سجود تكريم وتعظيم لا سجود عبودية، فتعاظم وتكبر وأبى واستكبر ولم يدع لأمر الله تعالى، فهذا أوقعه في الكفر. ولذلك جاءت هذه الآيات مبينة هذا الأمر: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال الله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، فجعله الله تعالى من الكافرين. وهذا أيضا كفر المكذبين بالرسل الذين جاءوا بدعوة الإسلام إلى أممهم من الأنبياء فكفروا بما جاءوا به وجحدوه واستكبروا واستعظموا واستعظموا الأنبياء، فهذا يسمى كفر الكبر والإباء وعدم الإدعان والتصديق والإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي لا ولا أشرك بربي أحدا. النوع الثالث من الكفر هو كفر الشك، هو كفر الشك وهو كفر الظن الذي ينبغي الإنسان المسلم أن يكون على يقين من أمر الله تعالى وما أمر الله به من الإحياء والإماتة وأمر القبر وأمر الجنة والنار وأمر البعث وكل ما جاء في الإخبار عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوقن بذلك وأن يجزم ولا يشك ولا يظن ولا يتردد. فمن شك في أمر مجزوم منه أو ظن أو تردد ولم يكن عنده جزما بذلك فقد وقع في هذا النوع من الكفر، وهو كفر الشك وعدم اليقين وكفر الظن وعدم الثبات على الأمر، وهذا لا شك أنه من الكفر العظيم. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هنا حصل عنده ظن، بمعنى أن هذه الجنة التي دخلها وهو محل المزروع الكثير الزراعة أنه لن يبيد، يعني كان يقول أن هناك ليس فناء لهذا العالم ولا لهذا الأرض ولا هناك قيامة. قال وما، ولذلك أوضح في الذي بعد الكلام قال وما أظن الساعة قائمة، يعني ينكر القيامة ينكر البعث. قال وما أظن الساعة، هذا ظن فيه في أمر مجزوم به من الله تعالى أن هناك يعني يوم القيامة وأن فيه عقاب وحساب غير ذلك وجنة ونار. قال وما أظن الساعة قائمة، ثم قال ولا رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها. كأنه يقول إني لي خاصية عند الله تعالى سيكرمني حتى إن كانت هناك قيامة، حتى إن كانت، هذا شك لا ريب فيه، نسأل الله السلامة. قال له صاحبه وهو أكفرت، فجعل ذلك كفر بالله تعالى، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي لا أشرك بربها. فقال إني لا أشرك بالله تعالى في هذا الأمر أحد، وذا يعني تلفظ هنا بأنه شرك، وهكذا بين الشرك والكفر كما ذكرنا. نعم نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. شرك الكفر الإعراض هو النوع الرابع من أنواع الكفر، وهو أن لا يلقي لأمر الدين هذا بال ويقبل عليه يتعلمه ويتفكر فيه ويؤمن به ويدعن لما جاء به، إنما يعرض، يترك هذا الأمر ويجعله وراء ظهره، تكون عنده مجالات للتعلم وللتفقه في دين الله تعالى فيعرض عنها، يقال له تعالى أؤمن بالله تعالى فيعرض عن هذا الإيمان. وقد فصلنا هذا في نواقض الإسلام في الناقض العاشر: الإعراض عن الله تعالى وعن دين الله تعالى، وهو شرك وكفر. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فجعلهم من الكفر من الكفار. نعم جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. النوع الخامس هو كفر النفاق، وهو ما وقع فيه المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يظهرون الإيمان والإسلام ظاهرا على جوارحهم وفي كلامهم وفي حال وجودهم مع الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون كما قال الله تعالى، ويبطنون في باطنهم الكفر والشرك والزندقة والاستهزاء بالصحابة وبالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نفاق. وسيأتي تفصيل في النفاق إن شاء الله معنا في الدرس القادم. فمن وقع منه هذا النفاق الأكبر كان كفر أكبر، بأن يظهر أمر ويخفي في باطنه ما يخالف هذا الأمر في أمر الدين والإسلام. قال تعالى: وذلك بأنهم، ذلك بأنهم آمنوا بما كفروا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أي آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم، فطبع على تلك القلوب على قلوبهم فهم لا يفقهون دين الله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من نوعي الكفر، وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة. والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا النوع والنوع الثاني من أنواع الكفر، قال وهو كفر أصغر كحال الشرك الأصغر لا يقوي من الملة، وهو كفر النعمة، أي ليس كفر عظيم فيه جحود بأمر الله تعالى ورد، وإنما فيه وجه من أوجه الكفر وهو ما يقال له جحود، لكنه جحود نعمة. ولذلك من جحد النعمة جحودا، بمعنى أنه لم يأخذ بأسباب هذه النعمة ويضعها في موضعها الذي ينبغي أن يكون، لأن نعمة من الله تعالى، فإنه يقع في هذا الجحود الذي هو كفر بالنعمة وهو كفر أصغر. قال ليس مخرج من الملة، أي ليس مخرج من الإسلام ومن التوحيد. قال والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه القرية ينبغي لها أن تدعي لأمر الله تعالى وأن تطيع الله تعالى وأن لا تعصيه، فيزيدها الله تعالى نعمة فوق نعمة، لكنها جحدت بوقوعها في الذنوب والمعاصي والآثام والشرور، فصار ذلك دليل على جحودها لهذه النعمة وعدم استمرارها في حصول الحمد والشكر لله تعالى بما أنعم عليها، فأذاقها الله تعالى من البأس والجوع والخوف ما يردهم إلى الحق وإلى الدين الصحيح، لأنهم بذلك يعني واجهوا الله تعالى وقابلوه بهذه النعمة بما لم ينبغي أن يكون منهم. قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بفعل جحودهم هذا. والكفر قد يأتي بمعنى غير المقصود به وهو الشرك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا يقال له كفر دون كفر وهو كفر أصغر. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا فهو كافر، أي كفر دون كفر، كفر أصغر لا يخرج من الملة. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خصلتان هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياح على الميت، هذا أيضا كفر دون كفر. وهكذا من رغب عن أبيه فهو هذا كفر دون كفر وليس خروج من الملة. والأمر واسع في هذا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والإسلام، واعذرونا إن أطلنا عليكم بعض الشيء، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وجعلنا من عباد الصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضلوا إذا في أسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح قول أن الكفار موحدون توحيد الربوبية؟ نعم، يصح أن نقول أن موحدون توحيد الربوبية، وهذا ظاهر في كلام أهل العلم، لكن نقول أن هذا الكفر توحيد الربوبية لا يغني عنهم من الله شيئا، لا يغني عنهم عن التوحيد الصحيح، بل هو كفر باطل، بل هو توحيد باطل مردود. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من المتقرر أن توحيد الألوهية هو محور دعوة الرسل، وهو الذي وقعت فيها المخالفة، ولهذا وجب الاهتمام به. واليوم نرى كثيرا من الملحدين ينكر توحيد الربوبية، فهل يجب الاهتمام به كما وجب في توحيد الألوهية؟ أما توحيد الألوهية فهو يعني موضع الرحى كما قلنا وكما ذكر الأخ سائل، وهو أعظم أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، وهو الذي ينبغي أن يهتم به الناس مع الاهتمام أيضا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يبالى بمن أنكر توحيد الألوهية أو أنكر توحيد الربوبية، لأن إنكار توحيد الربوبية هذا أيضا داخل في الكفر، لأن من أنكر توحيد الربوبية فإنه منكر لتوحيد الألوهية، لأنه سيتجه بعبادته لمن؟ لإله باطل ليس له إحياء ولا إماتة ولا ملك ولا تدبير. فتوحيد الألوهية هو مدار أمر التوحيد، وينضم معه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما يعني أمر هذه الأمر التوحيد الثلاث هو أمر واحد، ولكن يتفرع على قول أهل العلم لبيان هذا الأمر من توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وهذا توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: جاء في بعض أبيات القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته قوله: وحق حكمتك التي آتيتني، ما حكم الحلف بوحق حكمة الله أو وحق رحمة الله؟ لا يجوز الحلف بهذه الكيفية، ولعل هذا من سبق لسان لهذا الإمام الجليل صاحب النونية، وإلا لا يحق الإنسان أن يحلف بشيء من هذه الأسماء أو الصفات، وإنما يستغيث بها ويتوسل بها ولكن لا يحلف بها. نعم، جزاكم الله خيرا، لأنه يكثر عندنا في المغرب الحلف به وحق الله. لا، هذا ما يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. يقول السائل: يعتقد غلاة الصوفية أن الأولياء يدبرون الكون، هل يعتبر هذا كفرا في الربوبية مع إقرارهم بالخلق والرزق وغيره؟ نعم، هذا من يعني توحيد الربوبية الذي هو لله تعالى، فمن جعله لغير الله تعالى فقد كفر، وهذا أيضا مشتهى عند الصوفية جميعهم في كثير من المواضع، وأنهم يجعلون يعني الأولياء لهم علم بالكون وأنهم يدبرون الكون، وجعلوا هؤلاء الأولياء شركاء مع الله تعالى في توحيد الربوبية. نعم، هذا كلام باطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل طاعة العلماء في المعصية كفر بالله أكبر بإطلاق؟ نعم، من أطاع عالم في أمر حرام حرمه الله تعالى فحلله هذا العالم وأطاعه في ذلك فقد كفر بالله، وهكذا في أمر حرمه، إن كان محرم حلله أو حلال حرمه، وأطاعه في هذا وأقر له هذا الأمر وخالف أمر الله تعالى طاعة لهذا العالم فهذا أيضا كفر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: قولة قد اتخذتم فلانا ندا من دون الله، هل تعتبر هذه المقولة تكفيرا لمن قيلت فيهم؟ نعم، من اتخذ فلانا ندا من دون الله تعالى أو مع الله تعالى فهذا كفر بلا شك. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الركوع من أجل التحية كما يقع في بعض الألعاب الرياضية؟ هذا فيه تشبه بأهل الكفر وأمر لا ينبغي ولا يجوز، وأما من ركع معتقدا جواز الركوع لغير الله تعالى أو سجد ساجدا يعني يعتقد أن هذا يجوز يعني مع الله تعالى أن يسجد لإنسان أو قبر أو غير ذلك فقد أشرك، أما إن فعله على يعني شكل التشبه فإنه دون الكفر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: ما حكم دخول مكان يعبد فيه غير الله من باب التحقق من ذلك، كمن يدخلون في قبور الأولياء، القبور المشيدة. بارك الله في أعيد السؤال لأن قطع شوي عليه. أي نعم. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم دخول مكان يعبد فيه غير الله من باب التحقق من ذلك، كالدخول على القبور المشيدة؟ هذا يجوز، يعني لمن يسعى لبيان هذا الأمر وخطره ويطلع على حال الذين يشركون مع الله تعالى في هذه الأماكن، ليطلع على حالهم ثم يبين هذا الحال ويعني ينذر منه ويحذر منه من باب يعني إرادة التحذير ويعني إيضاح أن هذا الباطل، فهذا لا بأس يجوز. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: أشكل علينا تفريق المصنف رحمه الله بين الرياء بأنه شرك أصغر والشرك الخفي. بارك الله تعالى فيك. الرياء من الشرك الأصغر، أولا هذا الرياء من الشرك الأصغر، أنه دون الشرك الأكبر، لأن فيه بيان أن الإنسان يعني يعبد الله تعالى خاضعا متخشعا متدللا وهو في الواقع لا يريد إلا أن يرائي، فهذا وجه شيء من العمل لغير الله تعالى، يعني لم يوجهه لله تعالى، فهذا شرك أصغر، هذا رياء شرك أصغر. وثم نأتي إلى الشرك الخفي، وكما قلنا أن الشرك الخفي أعم، فيندرج الرياء تحت الشرك الخفي، بأن الرياء هذا الذي يفعله لأنه يعني نوع رياء خفي لا يعلمه إلا صاحبه في هذا الموضع، لا يعلمه الناس الذين يرونه، فهذا يكون أيضا واقعا في الشرك الخفي. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أحد السائلين يريد توضيح إشكال السؤال السابق. تفضل. ما هو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة للسؤال الذي قبل هذا يا شيخ، قد تقع هنا صفة أخرى، وهو فضل. أنه يدخل معهم ويتحقق أن هذا الفعل الشرك وأنهم يفعلون الكفر، لكن نعم. هذا العمل وهو الشرك يقع أمامه لا ينكر عليهم. أيه بارك الله فيك تعالى. الآن يعني يدخل هو لغرض، يدخل لغرض معين، ينبغي أن يكون هذا الغرض سامي، وهو إرادة بيان حال هؤلاء حتى يدعو بين الناس لمخالفتهم ولمناقضتهم، فهو يدخل ليراهم ما يفعلون من تبسح وتقبيل وسجود وركوع وتلاوات وطواف وغير ذلك، لأنه قد يقال أنهم يفعلوا كذا كذا ثم يأتي يقول والله ما يفعلون هذا، يقول لا أنا سأذهب وأرى هذا عندهم وأثبته بعيني ثم أتيكم وأخبركم. هو إذا دخل الآن لا يستطيع أن ينكر عليهم، لربما وقعوا به أو لما تركوه ينظر في هذه الأفعال التي يفعلونها وهو يريد أن يتثبت منها، فهنا يتثبت بالرؤية والنظر فيهم للإنكار، ليس يعني التشهي وليس يعني إرادة يعني منظر فقط هكذا يعني يتأذى هذا الأمر، لا هذا لا يجوز. نقول نعم دخول مع الكفر في الوضع لا يجوز، لكن لهذا الأمر السامي النبي وهو الدعوة إلى الله تعالى وبيان حال هؤلاء مفصلا يعني مبينا، هذا إن شاء الله ما في شيء. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم شيخنا، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويأجركم بما قلتم. آمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.